والقاعدة في التفسير والقاعدة أيضا في شرح الحديث أنه إذا كان النص يحتمل عدة معان لا يناقض بعضها بعضا فإنه يحمل عليها جميعا، فإن كان يناقض بعضها بعضا نظرنا إلى الترجيح وأخذنا بما ترجح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.